بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في نجاسة الكافر الكتابي، وقلنا إن روايات الباب على طائفتين. الطائفة الأولى تدل على نجاسة الكافر الكتابي، وتبين تمامية بعض روايات هذه الطائفة كالروايتين الخامسة والسادسة، وهما صحيحتا علي بن جعفر وهارون بن خارجة. والطائفة الثانية تدل على طهارة الكافر الكتابي، وتبين تمامية بعض روايات هذه الطائفة سندا ودلالة، وهما على الأقل صحيحتا عيسى بن القاسم وإبراهيم بن أبي محمود. إذن يوجد تعارض في روايات الباب، فكيف يحل هذا التعارض؟ خطوات حل التعارض واحدة وسيالة في أبواب الفقه. وكنت قد تكلمت سابقا عن تسلسل الفقه في حل التعارض إن وجد، وأعيد هذه الخطوات هنا إجمالا. أنتم تعرفون إن الفقيه عندما يريد أن يستنبط حكما شرعيا، وقد عرفتم خلال الدروس السابقة، دائما يوجد لديه أصل عملي يضع يده عليه، ولكن النوبة لا تصل إلى الأصل العملي إلا إذا بحث الفقيه عن دليل محرز ولم يجد مثل هذا الدليل المحرز. يعني أولا يبحث في القرآن الكريم، ثم يبحث في الروايات، ثم يبحث في الملازمات العقلية القطعية، إن وجد فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي، إن لم يجد تصل النوبة إلى الأصل العملي. وهذا ليس محل كلامنا، كلامنا فيما لو وجد دليلا لكن في مقابله دليل معارض، فكيف يسير الفقيه في حل هذا التعارض؟ وأنتم تعرفون أن التعارض فرع الحجية، يعني بعد تمامية حجية كل من الدليلين، يعني من الناحية السندية كلا الدليلين حجة، ثم يوجد تعارض في مستوى الدلالة. هنا التعارض على قسمين: القسم الأول التعارض المستقر، القسم الثاني التعارض غير المستقر. والمقصود، هذا البحث تكلمت فيه سابقا أعيده هنا إجمالا لأهميته ولكي لا أعيده مرة أخرى، هذا التفصيل لن أعيده مرة أخرى، أنا أبقان الله سبحانه وتعالى بعد واضحتكم أنتم، هذا يجب أن يكون محفوظا. التعارض غير المستقر هو التعارض البدوي، الذي يمكن أن يحل عن طريق قواعد الجمع العرفي. بدوا يوجد تعارض، لكن أحد الدليلين عام والآخر خاص، وهنا قواعد الجمع العرفي تقتضي تقديم الخاص على العام، بمعنى تفسير العام وفق مقتضى الخاص، وكذلك تقتضي تقديم المقيد على المطلق وتقديم النص على الظاهر. يعني شنو تقديم النص على الظاهر؟ يعني نؤول الظاهر وفق مفاد النص وما إلى ذلك. هذا التعارض غير المستقر، والمقصود بالتعارض المستقر التعارض الذي لا يمكن أن يجمع فيه بين المتعارضين جمعا عرفيا، يعني لا يوجد عام وخاص ولا مطلق ومقيد ولا نص ولا ظاهر، كلاهما ظاهر مثلا، كلاهما خاص مثلا. وهذا التعارض، التعارض المستقر عرفنا كيف يحل، غير المستقر كيف يحل؟ التعارض غير المستقر وفق قواعد الجمع وتطبيقاتها مرت وتأتي. التعارض المستقر يحل عن طريق الرجوع للمرجحات الخارجية، توجد مرجحات بينها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. عندما يكون التعارض تعارضا مستقرا، من هذه المرجحات أخذ ما يوافق القرآن الكريم وطرح ما يخالف القرآن الكريم، هذا مرجح. إذا وجدنا موافقا من القرآن الكريم فبها، وإلا نأخذ ما يخالف العامة، وإذا لم نجد هذا المرجح أيضا فتصل النوبة إلى تساقط الدليلين المتعارضين والذهاب إلى الأصول العملية. وهنا توجد طولية في هذه الخطوات، توجد طولية، فإذا أمكن الجمع العرفي الجمع العرفي فمعنى ذلك أنه لا يوجد تعارض مستقر، وبالتالي لا تصل النوبة إلى المرجحات الخارجية ولا تصل إلى التساقط. إذا أمكن الجمع العرفي فالتعارض ليس مستقرا، فلا تصل النوبة إلى المرجحات ولا تصل النوبة عند فقدان المرجحات إلى التساقط. وإذا لم يمكن الجمع العرفي فهذا التعارض تعارض مستقر. فنذهب للمرجحات، وقلت إن المرجح الأول، وهنا أيضا توجد طولية، المرجح الأول هو ترجيح الدليل الموافق للقرآن الكريم وطرح الدليل المخالف له، فإذا لم يتوفر هذا المرجح أيضا توجد طولية، نذهب إلى المرجح الثاني وهو أخذ الدليل المخالف للعامة لاحتمال أن الدليل، لأن الدليل الموافق ربما قيل تقية، فإذا لم يتوفر هذا المرجح أيضا تصل النوبة إلى الترجيح، تصل النوبة إلى التساقط والذهاب إلى الأصول العملية من براءة أو إباحة أو طهارة. أو حتى استصحاب إذا كانت الحالة السابقة معروفة. شنو الفرق بين البراءة والإباحة والطهارة؟ وعد في ذهنه تعبير البراءة. قولهن شك بدو بعد بعد البراءة براءة تجري عن الحرمة وعن الوجوب. الإباحة تختص بالحرمة مقابل الحرمة. الطهارة بعد شنو؟ مقابل النجاسة كحكم وضعي. إذا عرفنا هذا أحاول أن أذكركم أيضا بمعنى مخالفة الرواية للقرآن الكريم وموافقة الرواية للقرآن الكريم. ما معنى أن نقول أن المرجح الأول هو أخذ الخبر الموافق للقرآن الكريم وطرح الخبر المخالف له؟ ما معنى ذلك؟ أوضحت ذلك سابقا وأعيده لأهميته ولعدم وضوحه للأسف عند بعض الطلب. هذا المرجح قلت فيما سبق فيه جانبان. الجانب الأول مخالفة الخبر المرجوح للقرآن الكريم. الجانب الثاني موافقة الخبر الراجح للقرآن الكريم. أما الجانب الأول فلتوضيحه نقول إن المخالفة على قسمين. القسم الأول المخالفة التي يمكن معها الجمع العرفي بين مفاد القرآن والرواية، بحيث لولا التعارض لكان على الفقيه أن يجمع بين مفاد القرآن والرواية ويعمل بمفادهما معا بعد جمعهما جمعا عرفيا. يعني كأن تكون الآية عامة والرواية مخصصة، الرواية الآية مطلقة والرواية مقيدة وهكذا. والقسم الثاني من المخالفة المخالفة التي تكون بنحو التباين، وخبر الواحد إذا كان مخالفا للكتاب بهذا النحو بنحو التباين فهو ساقط عن الحجية في نفسه حتى إذا لم يعارض بخبر آخر، لأننا اشترطنا في حجية الخبر الواحد أن لا يكون مخالفا لدليل قطعي. وحينئذ حينما نقول بأن الخبر المرجوح يكون مخالفا للقرآن الكريم ماذا نقصد؟ نقصد المخالفة بالنحو الأول، المخالفة من القسم الأول، أي المخالفة التي يمكن معها الجمع العرفي بين الآية الكريمة وبين الرواية لولا التعارض، بحيث لولا التعارض لأمكن أن نجمع جمعا عرفيا بين الآية والرواية، لكن بسبب التعارض تكون هذه الرواية مرجوحة لمخالفتها القرآن الكريم بهذا المعنى من المخالفة. فلا يتصور أحدكم أن المقصود بالمخالفة مخالفة بنحو التباين، واضح؟ فلعل الواضع للرواية لو كانت موضوعة أعقل من أن يضع رواية مخالفة بنحو التباين مع القرآن الكريم. هذا الجانب الأول. إذا شنو معنى المخالفة للقرآن؟ أريد حفظوه. شنو معنى المخالفة للقرآن؟ التي نقول أن الخبر المخالف للقرآن يكون مرجوحا. ما معنى المخالفة؟ هي المخالفة بنحو يمكن الجمع بين الرواية والقرآن الكريم جمعا عرفيا لولا التعارض. واضح؟ أما الجانب الثاني وهو موافقة الرواية للكتاب الكريم، فماذا يقصد بالموافقة؟ يقصد بها مجرد عدم المخالفة ولو من القسم الأول من المخالفة، مجرد عدم المخالفة، ولا يقصد بها وجود موافق في المضمون بين آية قرآنية وبين الرواية. لماذا؟ لأن لوضوح أن تفاصيل الأحكام الشرعية التفاصيل غالبا غير موجودة في القرآن الكريم، ولو كانت الرواية موافقة في مضمونها للآية فالآية تكون هي الدليل. منتبهين؟ إذن على هذا ما معنى المرجح الأول؟ أريد تكتبوه وتحفظوه. ما معنى المرجح الأول؟ أن يكون أحد الخبرين مخالفا للقرآن الكريم كمخالفة الخاص للعام والمقيد للمطلق، والخبر المتصف بهذه المخالفة لو لم يكن معارضان لكان قرينا على تفسير المقصود من القرآن الكريم فيخصصه أو يقيده، ولكن بسبب التعارض بين هذا الخبر وبين خبر آخر ليس متصفا بهذه المخالفة فيقدم ذاك الخبر على هذا الخبر. مثال، وضربت هذا المثال سابقا، الروايات الدالة على عدم إرث الزوجة من العقار بغض النظر عن التفصيل في هذه المسألة، يوجد تفصيل، هذه الروايات تعارض الآية الكريمة ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. الآية مطلقة، الآية تدل بإطلاقها على أن الزوجة ترث من العقار، إن لم يكن للرجل ولد ترث الربع، وإن لم يكن وإن كان للرجل ولد ترث الثمن. الآية مطلقة، فالروايات الدالة على عدم إرث الزوجة من العقار ما النسبة بينها وبين هذه الآية الكريمة؟ لو كانت هذه الروايات ليست معارضة في نفس موردها لأمكن أن نجمع بينها وبين الآية الكريمة جمعا عرفيا بأن نقول أن هذه الروايات تخصص الآية الكريمة، يمكن ذلك أو لا يمكن؟ يمكن ذلك. لكن بسبب وجود روايات معارضة دالة على أن الزوجة ترث من العقار أيضا وياي، فتحصل معارضة بين الروايات الدالة على عدم إرث الزوجة من العقار والروايات الدالة جاوبوني على إرث الزوجة من العقار، بين الروايات الدالة على عدم إرثها وبين الروايات الدالة على إرثها. فهنا نأتي إلى هاتين الطائفتين من الروايات، الطائفة التي تدل على عدم إرث الزوجة من العقار تخالف القرآن الكريم مخالفة يمكن معها الجمع العرفي لولا التعارض، بينما الروايات التي تدل على ارث الزوجة من العقار؟ جاوبوني توافق القرآن، ولو بمعنى أن لا يوجد مخالفة بينها وبين القرآن الكريم، ولو بنحو المخالفة التي يمكن معها الجمع العرفي. وحينئذ نقول الروايات المخالفة ولو كانت المخالفة بنحو الجمع العرفي، هذه الروايات مرجوحة وتقدم عليها الروايات الموافقة للقرآن الكريم. واضح هذا؟ واضح؟ جيد. هذا المرجح الأول ولا أعيده، أرجو أن يحفظ هذا زبدة المخض في المرجح الأول. أما المرجح الثاني وهو الترجيح بمخالفة العامة، فقلت فيما سبق توجد ثلاث نظريات في المقام. النظرية المشهورة المعروفة وهي أن الرواية الموافقة لعلها صدرت تقية من الإمام، ويشترط على وفق هذه النظرية وجود قائل من السنة معاصر للإمام، لأنه لكي نقول بأن الرواية الموافقة ربما قيلت تقيتان وياي، فلا بد من وجود معاصر للإمام يتقي منه، وعلى وفق هذه النظرية لا بد من التدقيق دائما، أنه حتى لو وجد مخالف من العامة لكن هذا المخالف معاصر للإمام غير معاصر للإمام. انتبهين وياي، هذه النظرية الأولى، يعني الرواية على الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. من يعاصر الإمام الصادق؟ ومن؟ ومالك. فإذا كان مالك وأبو حنيفة يوافقان الإمام في رأيه لكن أحمد بن حنبل يخالفه، فلا نستطيع حمل الرواية الصادرة عن الإمام على التقية، لأنه الإمام المفروض أنه لا يتقي من شخص أتى بعد عشرات السنين. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية وهي نظرية الشيخ البحراني، يقول إن حمل الخبر على التقية لا يتوقف على اتفاق العامة على القول بمضمونه، بل ولا على قول البعض به. توجد روايتان متعارضتان وبغض النظر عن وجود قائل من العامة موافق لأحدهما أو عدم وجوده، فالاختلاف في الأخبار لكي لا يظهر من الشيعة الاتفاق ويشتد بغض العامة لهم ولمذهبهم. قال ذلك في الفائدة الأولى من الحدائق في الجزء الأول صفحة 45. ولو سألت كيف نميز إذن بين الروايات المتعارضة، يمكن أن يقصد أننا نأخذ بما هو المعروف عند الإمامية، فكأن الإمامية إذا تركت طائفة من الروايات فتحمل هذه الروايات أنها ليست مرادة جدا للإمام، ولو لم يكن هناك من، ولو لم يوجد من يتقي منه الإمام. أصلا التقية ليس بهذا المعنى، التقية بمعنى أن الإمام يلقي الرأي ويلقي ما يخالف هذا الرأي لكي لا يعرف الشيعة بالخارج كلهم أنهم شيعة ويظهرون القوة وبالتالي يشتد البغض. هاي نظرية ناقشتها فيما سبق، ما أعيد المناقشة. نظرية الثالثة، نظرية يطرحها السيد الحائري وموجودة في بعض الكلمات في المباحث، مباحث الأصول الجزء الخامس القسم الثاني صفحة 734، يقول ما مضمونه أنه ليست العبرة في مسألة الترجيح بمخالفة العامة بخصوص رأي العامة السائد في زمن المعصوم، ليس من الضروري أن يكون المخالف معاصر للمعصوم الذي صدر عنه النص، بل إن المخالفة للعامة إحدى القرائن الحجة في مقام تشخيص ما يؤخذ به من الخبرين المتعارضين، حتى بغض النظر عن مسألة التقييد. فحتى لو ثبت في مورد ما إن الإمام لم يكن في مورد التقية ولم يكن بحاجة إلى تقية، تكون الموافقة والمخالفة للعامة من المرجحات. لماذا؟ لما جاء ما خالف العامة ففيه الرشاد. يعني إذا وجدت لدينا روايتان متعارضتان، من دقق احنا بعد؟ واحدى الروايتين موافقة للعامة، من دقق ان هذا الموافق للعامة معاصر للمعصوم او غير معاصر؟ من دقق؟ بمجرد وجود رأي عام للعامة حصل. فلدي في مقام الترجيح قرينة ذكرت الروايات ان ما خالف العامة ففيه الرشاد. هذه النظرية الثالثة، وذكرت لكم فيما سبق مناقشة لكل من النظريتين الثانية والثالثة، ولذلك الميل للنظرية الأولى، النظرية المعروفة. أعود لموردنا، إذا عرفنا ذلك أعود لموردنا. إذن ألخص ما ذكرته، أنه إذا كان بين يدي طائفتان متعارضتان من الروايات تعارضا بدويا، فأبحث أولا هل يمكن الجمع بين الطائفتين جمعا عرفيا؟ فبها ولا تصل النوبة إلى التعارض المستقر. وإذا لم يمكن الجمع جمعا عرفيا بين الطائفتين فيكون التعارض تعارضا مستقرا، فهنا تصل النوبة إلى المرجحات. والمرجح الأول هو موافقة القرآن الكريم ومخالفة القرآن الكريم، فالمخالف مرجوح والموافق راجح، وبينت معنى الموافقة والمخالفة. إذا لم نجد هذا المرجح تصل النوبة إلى المرجح الثاني، وهو الأخذ بما يخالف العامة. إذا لم يتوفر هذا المرجح أيضا، يعني لم يتوفر كلا المرجحين، تصل النوبة إلى التساقط والذهاب إلى الأصول العملية. واضح؟ جيد. إذا عرفنا هذا أعود لموردنا. موردنا توجد لدينا طائفتان من الروايات، الأولى دالة على نجاسة الكافر الكتابي، والثانية دالة على طهارة الكافر الكتابي. هنا قد يقال، طبعا التسلسل لا بد أن أبحث أنه يمكن الجمع جمعا عرفيا أو لا، إذا وجد لا تصل النوبة إلى التعارض المستقيم. لكن بحسب صياغة الكتاب ذكر أن الآخر أعمل المرجحات الخارجية قبل الجمع العرفي، وأشكل عليه بأنه لماذا تصل إلى المرجحات الخارجية مع أنه يمكن الجمع العرفي؟ فسوف نسير وفق منهجة الكتاب. فقد يقال في مقام علاج التعارض بين الطائفتين، قد يقال بترجيح الطائفة الأولى وهي الدالة على نجاسة أهل الكتاب على روايات الطائفة الثانية الدالة على طهارتهم. لماذا؟ لأن الروايات الدالة على نجاستهم موافقة للقرآن الكريم، أو لأن الروايات الدالة على نجاستهم مخالفة للعامة. إذ قرأنا في بداية البحث أن غالب العامة يقولون بطهارة أهل الكتاب. قد يقال هكذا، قد يقال نعم توجد لدينا طائفتان من الروايات، الأولى دالة على نجاسة أهل الكتاب والثانية دالة على طهارتهم، لكن الروايات الدالة على نجاستهم مرجحة على الروايات الدالة على طهارتهم، لأن الروايات الدالة على نجاستهم موافقة للقرآن الكريم لقوله تعالى إنما المشركون نجس. أو هي مخالفة للعامة إذا لم تقبل من المرجح الأول، لأن العامة في غالبهم يقولون بالطهارة. قد يقال هكذا، لكن يرد على ذلك أولا وثانيا وثالثا. أولا قلنا سابقا أن الآية الكريمة لا تدل على نجاسة المشركين فضلا عن نجاسة أهل الكتاب، وإلا لكانت هي الدليل لو كانت الآية الكريمة تدل على نجاسة أهل الكتاب لاكتفينا بها. ما سوينا هذه الطلبة صار لنا شهر. قلنا إن الآية الكريمة غاية ما تدل عليه شنو؟ نجاستهم المعنوية وليس نجاستهم المادية العينية الذاتية، وهذا الرد مختص بماذا؟ بالترجيح بموافقة القرآن الكريم. وثاني الروايات اللي تدل على طهارة، ما تدل هي الآية الكريمة لا تدل على شيء، لا على طهارة لا على نجاسة. شاف أقرب النجاسة يا نجاسة تسنى بالمعنوية وش شنو الأقرب من شو عليه من صارنا طلابة وأسقطنا دلالته شعلا بحاجة يعني تكون مؤيد مؤيد ما تصلح لأقول موافق للقرآن، تكلم عن شيء ظاهر في القرآن مو مجرد احتمال. فضل الشيخ نحن إلى جنة القرآن ما نجاسة لا نفى ولا تأثر نجاسة المادية نتكلم ساكت القرآن شنو شدك يعني عكس النجاسة يعني هكذا تريد أن تقول لدي دليل إذا كان القرآن الكريم ساكت عن النجاسة والطهارة، إذن أحد الدليلين وإن لم يكن مخالفا للقرآن لكن الآخر موافق للقرآن يا هو الدليل دال على الطهارة. كيف موافق للقرآن؟ لعدم وجود بالتفسير الذي ذكرنا لعدم وجود ما يخالفه من القرآن الكريم، هكذا تريد أن تقول؟ هذا ممكن. فنصل إلى النتيجة العكسية المعاكسة، يعني نصل إلى الطهارة. وثانيا هذا الرد يختص بالحمل على التقييد، هذا الرد الثاني. الرد الثالث يشمل كل المرجح. فنقول في هذا الرد في ثانيا إن الحمل على التقييد بعيد. لماذا؟ يا هي الحمل على التقييد، حمل على التقييد أي رواية تحمل على التقييد؟ رواية الطهارة. عندما تقول نأخذ بما يخالف العامة، لماذا؟ جاوبوني لماذا؟ لأن القائلة التي تفيد الطهارة قيلت تقية. ويا أنتم ويا جاوبوني. نقول إن الحملة على التقية على النظريتين الأولى والثالثة بعيدة. لماذا بعيدة؟ لماذا؟ لأن لسان بعض الروايات الدالة على الطهارة يأبى الحمل على التقية. ففي صحيح عيسى بن القاسم ماذا قال الإمام؟ جاوبوني. قال إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس. ومفهومها أنه إذا كان من طعامه أو لم يتوضأ أي لم يغسل يديه فيوجد بأس، وهذا مخالف للتقية. لو كان الإمام في مورد التقية لجوز مطلقا، بينما الإمام فصل إذا كان من طعامك فلا بأس، أما إذا كان من طعامه فيوجد بأس. إذا كان من طعامك شنو ولم يتوضأ لم يغسل يديه فيوجد بأس. هذا التفصيل يأبى الحمل على التفصيل. وكذلك في صحيحة عبد الله بن سنان، شنو صحيحة عبد الله بن سنان ماذا قالت؟ جزء ثاني. صحيحة عبد الله بن سنان في الجزء الثالث صفحة 521. لا ثاني ثالث. سأل أبي أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وأنا حاضر إني أعير الذمية ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر إلى أن قال، فقال أبو عبد الله عليه السلام صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك، هاي قاعدة ترى ما سأقوله قاعدة، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجس. هنا الإمام ماذا قال؟ علل الحكم. يعني الإمام ماذا قال؟ صلي فيه ولا تغسله. لو كان في مورد التقية لقال لا تغسله وسكت ويكفي ذلك في الهروب والتخلص من التقية في تحقيق مقتضى التقية. أما يعلل فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس إلى آخره، هذا تعليل للحكم بعدم وجوب الغسل. والتعليل في الأحكام تثبيت للأحكام، التعليل بما هو مرتكز عرفا تثبيت للحكم، وهذا التعليل دائما دائما. إذا وجدتم حكما وبعده تفسير وتوضيح وتعليل له فهذا يأبى الحمل على التقييد، لا يحتاج الإمام ذلك، يكفي من الإمام أن يقول لا تغسل. ما دام الإمام أكد على عدم وجوب الغسل وطرح تعليلا عرفيا لذلك فهذا يأبى الحمل على التقييد. هذا على الوجه الأول تام تماما. على الوجه الثالث ماذا قال؟ مجرد المخالفة في مقام الترجيح. فإحنا قاعد نقول يعني حتى لو لم يكن الإمام في مورد تقية ممكن أن يناقش هذا على الوجهين الثاني والثالث، لكن يمكن أن يقال إن هذه الروايات لم تصدر تقية أصلا، لم تصدر تقية أصلا. طبعا بالتدقيق كلام سيد الحاري يقول حتى لو لم يكن الإمام في مورد تقية مستبعد ليس في الوسط لكن أيضا مع التعليل، يعني ليش الإمام نحتاج نفسر، نقف مع النظرية فنفسر لماذا صدر المتعارضين عن الإمام، نسأل صاحب النظرية تجي يفسر لنا، واضح الفكرة. فمع التعليل نستبعد أن تكون هذه الروايات هي الراجحة لمجرد رواية النجاسة، يعني تكون رواية الطهارة هي مرجوحة لمجرد موافقة العام مع التعليل، لأنه نحتاج أن نفسر مولاي لماذا صدر المتعارضين من الإمام، ولماذا بالذات صدر الحكم بالطهارة مع تعليله، نستمع ذلك. جيد، يبقى بعد جانبي عند الشك أن الرواية صدرت تقية أو لم تصدر تقية، عند شك بذلك. طب الآن إذا رواية توجد قرائن على أنها لا يمكن أن تصدر تقيتان، فهي شنو؟ فهي صادرة جدا وتعبر عن المراد جدا. وإذا وجدت قرائن على أن الرواية صدرت تقية، إذا وجدت قرائن على أن الرواية لم تصدر تقية كالقرائن التي ذكرتها الآن، فالرواية المراد بها مرادا جديا. إذا وجدت قرائن على أن الرواية صدرت تقية فواضح تحمل على التقية. عند الشك، ليش قلت بحث جانبي؟ لأن في موردنا توجد قرائن في روايات الطهارة على أنها لم تصدر تقية. وياي أنتم، لكن كبحث استطرادي، ماذا لو شككنا أن هذه الرواية يمكن أن تكون قد صدرت تقية أو لا؟ فما هو الأصل العقلاء الجاري في ذلك؟ هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.